بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، فإن أول سورة في القرآن من حيث الكتابة هي سورة الفاتحة وهي مبدوءة بالبسملة. وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ومراسلاته بالبسملة. وثالثا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. يقول: وبه نستعين، أي نطلب العون منه، وهذا من تحقيق قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وألف الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل لله عز وجل. وقول لله اللام للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل مختص ومستحق لله تعالى. رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر، الخالق المالك الرازق المدبر، هذا هو الرب. وقول العالمين، العالم من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم. وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين. الصلاة أحسن ما قيل في تفسيرها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، أي تدعو الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وسلامه، هذا أيضا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة، وهو شامل لحياته وبعد مماته. أما السلامة في حياته فأن يسلم الله عز وجل جسده الشريف، وأما الدعاء بالسلامة بعد وفاته فأن يسلم شرعه القويم من البدع والخرافات وما أشبه ذلك. وقالوا على أشرف المرسلين، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يقول محمد خاتم النبيين، لقوله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله خاتم النبيين أيضا وخاتم المرسلين، فهو عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، رسول ونبي. وليعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم أنبياء ورسل، هم أنبياء ورسل. يقول على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. آل النبي عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون من قرابته، وهذا فيما إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع. فإذا قيل على آله وأصحابه وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، وأما إذا أفردت وقيل وعلى آله وصحبه أجمعين فالمراد بالآل هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع ملته، سواء كانوا من قرابته أو من غير قرابته. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وقول وآله وصحبه جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. يقول أجمعين. وبعد فهذا مختصر، قول فهذا مختصر، الإشارة هنا في قول فهذا إن كان المؤلف رحمه الله قد كتب المقدمة قبل كتابة الكتاب فهي إشارة إلى ما تصوره في ذهنه، إن كانت المقدمة قد كتبت قبل أن يكتب الكتاب فهي إشارة إلى ما تصوره المؤلف في ذهنه، يعني فهذا الذي تصورته في ذهني والذي سأكتبه مختصر، فهي إشارة إلى متصور في الذهن غير محسوس. وأما إذا كانت هذه المقدمة قد كتبت بعد أن كتب المؤلف الكتاب وألف الكتاب فهي إشارة إلى شيء محسوس، يعني فهذا الذي بين يديك أيها القارئ مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه في أصول الفقه، وسيأتي تعريفه، ينتفع به المبتدي ويتذكر به المنتهي. فهذا الكتاب تذكرة للمنتهي وانتفاع للمبتدي، فلا يستغني عنه المبتدي ولا يستغني عنه أيضا المنتهي، فكل من طالب العلم المبتدي في العلم يحتاج إليه، والمرتقي في العلم المنتهي يحتاج إليه. يقول لخصته من مختصر الإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله وسميته بلغة الوصول إلى علم الأصول. والله عز وجل المسؤول من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله. وقوله أن ينفع به كما نفع بأصله هذا من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، يعني كما نفع بهذا، كما نفع الله عز وجل بأصل هذا الكتاب أن ينفع بهذا المختصر أو الملخص، فهو من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق. قال وهو حسبي، الحسب بمعنى الكافي، ونعم الوكيل، يعني ونعم من يتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله أصول الفقه علم منقول من مركب إضافي فله بكل اعتدال حد، فحده لقب علم بقوانين موصلة من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وحده مضاف بحد كل من مفردين كالأصول الأدلة، والفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فاحترز بالأحكام عن الدوام وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية، والتقدير الفرعية الحاصلة عن أدلتها، والتفصيلية احتراز عن أدلة الجهلية له ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي، وبالاستدلال احتراز عن علم الله ورسوله وقيل عن المقلد، وأورد أن الأحكام الشرعية مضمونة لا معلومة، وأجيب أن الحكم معلوم والظن في طريقه، والمراد بالأحكام إما بعضها وينقلب إلى الأدلة الأمارات وإما جميعها وينعكس إلى المراد يقول المؤلف رحمه الله أصول الفقه، يقول هو علم منقول من مركب إضافي، علم منقول، المنقول أي ما نقل من أسماء الأعلام من شيء سبق استعماله فيه، هذا هو المنقول، فالمنقول ما نقل من أسماء الأعلام من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية فهو منقول، يعني معدول، من مركب إضافي، يعني من كلمتين أصول وفقه، فله بكل اعتبار حد. إذن أصول الفقه مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، فيعرف أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول على حدة وباعتبار كلمة فقه على حدة، ويعرف باعتباره لقبا لهذا الفن مركبا، فيقال أصول الفقه إذن أصول الفقه له تعريف باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول على حدة وباعتبار كلمة فقه على حدة، ويعرف مضافاً يعني مركباً من المضاف والمضاف إليه، وبكونه علماً ولقباً لهذا الفن. يقول: فحده لقباً، وقوله علم منقول من مركب إضافي فله بكل اعتبار حد. فحده لقباً علم بقواعد موصلة إلى استنباط، علم بقواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء، وعرفت القاعدة بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقيل في تعريف القاعدة: إنها الأمر الذي إنها الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القاعدة هي الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. لكن التعريف الأول وهو قولنا قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها هو الأشهر. يقول: بعلم بقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً. إذن تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً هو العلم بالقواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فهو علم يتمكن بالإنسان، يتمكن الإنسان بمعرفة قواعده من أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على وجه سليم. يعني علم أصول الفقه قواعد وأسس يتمكن بها الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها الفرعية على وجه سليم. يقول: وحده مضافا بحد كل من مفرديه. ثم عرف قال: فالأصول الأدلة. الآن شرع المؤلف في تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره كالأساس. وكلمة أصل، هذه الكلمة لها في كلام العلماء إطلاقات خمسة. كلمة أصل تطلق على إطلاقات خمسة. الأول الدليل، فتطلق كلمة الأصل على الدليل، كقولنا مثلا: الأصل في هذه المسألة قوله تعالى كذا وكذا. كما لو قلت: الميتة محرمة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فمعنى الأصل أي الدليل. ويطلق الأصل، يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة المضطردة تسمى أصلا، كقولنا مثلا: أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن الميتة محرمة ولا تجوز إلا عند الضرورة. ثالثا: يطلق الأصل على الرجحان، كقولنا مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ومعنى الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز أي الراجح في الكلام أن يكون حقيقة لا مجازا. رابعا: يطلق الأصل على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس أصل وفرع وحكم وعلة. فتقول مثلا: يجري الربا في الرز قياسا على البر. فالرز فرع والبر أصل. خامسا: تطلق كلمة الأصل أيضا على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. ف فلو قلت مثلا هلك هالك عن أم وابن، نقول المسألة يعني أصلها من يعني أصلها من ثمانية. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، نقول أصلها من اثنين. فتبين بهذا أن كلمة أصل تطلق في كلام أهل العلم على إطلاقات الخمسة، أولا على الدليل، وثانيا على القاعدة المستمرة، وثالثا على الرجحان، ورابعا على المقيس عليه، وخامسا في باب الفرائض على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. إذن هذا تعريف كلمة أصول. والفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فهو في اللغة بمعنى الفهم. يقول: واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. هذا تعريف اصطلاحا العلم. وقد اعترض على تعريف الفقه بالعلم، وقيل إن الأولى أن يعرف العلم بأنه بأن يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، بأنه معرفة. والفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يقيني، والمعرفة منها يقين ومنها ظن. ومعلوم أن الأحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فعلمنا بتحريم الربا والخمر والزنا أمر يقيني علم، وعلمنا بوجوب مثلا قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية علم ظني، ولذلك وجد فيها خلاف. وغالب المسائل التي فيها خلاف يكون العلم فيها من باب الظن. فإذا قلنا معرفة الأحكام الشرعية كان أعم، لأنه يشمل ما يكون يقينا متيقنا وما يكون ظنا. وقول العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أن تثبت أمرا لأمر أو تنفيه عنه. فمثلا لو وضعت يدي على هذا الشيء وقلت هذا بارد، هذا حكم، لأني أثبتت أنه بارد. هذا حار، أثبتت أنه حار. فالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عن. فخرج بقولنا الحكم خرج به التصور، خرج بذلك التصورات. فالتصور مجرد إدراك للشيء وليس حكما، ومعلوم أن التصور يسبق الحكم، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأن تتصور الشيء أولا ثم تحكم عليه ثانيا. إذن خرج بقول العلم بالأحكام الشرعية، نقول الأحكام جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الأحكام الشرعية ما هي. لكن المقصود بقول الأحكام ما هو الحكم؟ الحكم معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وقالوا بالأحكام الشرعية خرج بها الأحكام غير الشرعية كما سيأتي في محترزات المؤلف. يقول الفرعية أي التي ليست أصولا، فيخرج بذلك علم العقائد من عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، أن تعرف الحكم بدليله التفصيلي بالاستدلال، هذا هو الفقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحترزات، فقال: احترز بالأحكام عن الذوات وهي التصور، لأن التصور يسبق الحكم. والتصور وإدراك الحكم وإدراك الشيء، إدراك الشيء بلا حكم تصور، إدراك الشيء بلا حكم تصور، وبه تصديق، كما قال في مختصر التحرير الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير، يقول: الإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق، يعني به حكم. يقول: وبالشرعية خرج بقولنا العلم بالأحكام الشرعية خرج العقلية وأيضا العادية، لأن الأحكام ثلاثة: شرعية وعقلية وعادية. فالأحكام الشرعية هي التي تتلقى من الشرع من إيجاب أو تحريم أو غيره، والأحكام العقلية هي التي مرجعها إلى العقل، كمعرفتنا أو كعلمنا أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. وخرج به أيضا ثالثا الأحكام العادية، والأحكام العادية هي التي يكون المرجع فيها التجربة، فكل حكم يرجع إلى التجربة فهو حكم عادي. فمثلا لو رأيت السماء ملبدة بالغيوم تحكم بنزول المطر، احمرار الوجه دليل على الخجل، هذا حكم شرعي أو عقلي أو عادي؟ نقول هو حكم عادي. إذن الأحكام ثلاثة: شرعي وهو ما كان متلقا من الشرع، وحكم عقلي وهو مرجعه إلى العقل، وحكم عادي وهو ما كان مرجعه إلى التجربة. يقول: وبالفرعية عن الأصولية وهي العقائد، وإن كان علم العقيدة يسمى فقها بل هو الفقه الأكبر، وقد صنف الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابا في الفقه سماه الفقه الأكبر. يقول: والتقدير الفرعية يتقدر الكلام الحاصلة عن أدلتها، يعني أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي تحصل عن أدلتها، يعني تستنبط من أدلتها. قال: والتفصيلية احتراز عن أدلته عن أدلة إجمالية، لأن المعرفة قد تكون معرفة الأدلة قد تكون إجمالا وقد تكون تفصيلا، فالعلم بها إجمالا هذا أصول الفقه أو القواعد الفقهية، والعلم بها تفصيلا هذا هو علم الفقه. وبهذا نعرف الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، والفرق بينهما من وجوه: أولا أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية فلا تبحث في الأدلة التفصيلية، وأما القواعد الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة، النظر في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة. فمثلاً إنسان توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا، وإنسان آخر صلى وشك هل زاد ركعة أو لا، هذه يجمعها قاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ثانياً من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية مضطردة والقواعد الفقهية أغلبية، ولذلك يدخلها الاستثناء. فالقواعد الأصولية مثلاً الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وأما القواعد الفقهية فهي يدخلها الاستثناء، فتجد أنه يكثر فيها الاستثناء. ثالثاً أيضاً من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية ناشئة عن ألفاظ اللغة العربية وما يعرض لها، ناشئة عن ألفاظ اللغة العربية وما يعرض لها، وأما القواعد الفقهية فهي ناشئة عن أحكام المسائل المتشابهة. هذه بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. يقول: احترازاً عن أدلة إجمالية نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي، يعني ثبت الحكم بالمقتضي يعني بمقتضى الدليل، وامتنع بالنافي يعني بعدم وجود الدليل، وهذا فيما كان له أصل. فمثلا نقول: امتنع بالنافي يعني عدم وجود الدليل، وثبت بالمقتضي يعني بوجود الدليل، فالدليل إذا وجد ثبت به الحكم، وإذا انتفى الدليل انتفى الحكم. قال رحمه الله: وأورد يعني على التعريف أن الأحكام الشرعية مظنونة لا معلومة، وهذا فيه جواب عما سبق أن ذكرنا، وهو أن المؤلف رحمه الله عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، وقلنا الأولى أن يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية. يقول أورد أن الأحكام الشرعية مظنونة لا معلومة، وأجيب أن الحكم معلوم والظن طريقه، يعني حكم الله عز وجل معلوم، لكن الظن في الطريق الموصل إلى هذا قد يكون يقينا وقد يكون غير يقين. يقول وأما والمراد بالأحكام، والمراد بالأحكام إما بعضها ويضطرد، إما بعضها ويضطرد، إذ الأدلة الأمارات وإما جميعها فينعكس. المراد بقولنا معرفة الأحكام، ما المراد بالأحكام؟ هل هو جميع الأحكام أو بعض الأحكام؟ إذا قلنا بعضها اضطرد فيدخل في ذلك المقلد، المقلد الذي يعرف بعض الأحكام يكون فقيها، وإذا قلنا جميعها خرج الجميع، لأنه ما من عالم يعرف جميع أحكام المسائل. يقول إذ المراد تهيئه للعلم بالجميع، ليس المراد أن يعرف الجميع، ولكن المراد أن يكون مهيئاً إما بالفعل وإما بالقوة القريبة. ولذلك العلم، علم الإنسان قد يكون بالفعل بأن يكون مستحضراً للعلم، وقد يكون بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضراً للعلم ولكن عنده الأدوات والآلة التي يتمكن بها من معرفة العلم بالتأمل والمراجعة. فإنسان مثل طالب علم سألته عن مسألة فلم يجب، لكن يتمكن من معرفة حكم المسألة إذا رجع إلى الكتب وبحث، فهذا يقال عالم بالقوة القريبة. ولذلك الآن تجد أن العالم، العلماء الكبار الذين إذا سئلوا أجابوا، هذا يسمى عالما بالفعل. والباحثون الذين يكتبون في البحوث والكتب ويؤلفون في الغالب أنه عالم بالقوة القريبة، لأنك إذا سألته لم يجب إلا عن طريق مراجعة ماذا؟ الكتب. فالمهم أن الذي يكون علمه في صدره مستحضرا له هذا عالم بالفعل، والذي يكون متهيئا لذلك وعنده من الآلة ما يتمكن بها من معرفة العلم هذا يسمى عالما بالقوة القريبة. نعم. قال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله العلم، وذكر شيئا من المقدمة فيها شيء من المنطق. يقول رحمه الله العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. العلم هو ما يحصل به الميز، يعني ما يحصل به التمييز بين الأشياء، ولهذا قال صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. ما هو النقيض؟ النقيض أو النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الأشياء إما نقيضان وإما ضدان وإما خلافان وإما مثلان. فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما لا يجتمعان يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، كالحركة والسكون. الحركة والسكون نقيضان لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، فلا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، ولا يمكن أن يرتفع بحيث أن يكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا، فالشيء إما ساكن وإما متحرك. إذن النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن اجتماعهما، كالحركة والسكون، الحياة والموت، ولا يرتفعان بحيث أنه يكون الشيء لا متحركا ولا ساكنا، لا حيا ولا ميتا، هذا يسمى نقيضان. الثاني الضدان، الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، ما لا يجتمعان لكن يرتفعان، فالسواد والبياض. هل يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد؟ لا يمكن، إما أسود وإما أبيض. إذن لا يجتمع سواد وبياض، لكن يمكن أن يرتفع ويكون الشيء لونه أحمر، لونه أحمر. إذن الضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، فلا يجتمعان كالسواد والبياض، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، فهو إما أسود وإما أبيض، لكن يمكن أن يرتفع ويكون الشيء لونه أصفر، لونه أحمر. الثالث الخلافان، الخلافان يجتمعان ويرتفعان، الخلافان ما يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض، قد يجتمعان ويكون الشيء متحركا أبيض، وقد يرتفعان يكون الشيء ساكنا أسود. والرابع المثلان، المثلان وهما ما لا يجتمعان ويرتفعان كالبياض والبياض، ما يمكن يجتمع أبيض أبيض، لكن يمكن أن يرتفع ويكون الشيء إيش لونه مثلا أسود أو أحمر. يقول وما عنه الذكر الحكمي، يعني الشيء الذي يحكم عليه ويذكر حكمه فيقابل بالتصديق والتكذيب، هذا ما عنه الذكر الحكمي، معناه أن معناه الشيء الذي يحكم عليه ويذكر حكمه فيقابل بالتصديق والتكذيب، بحيث تقول مثلا قادم زيد تقول صدقت، قادم زيد فتقول كذبت، هذا معنى حكم الذكر. إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، إما يكون متعلقه يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أو لا، أو لا، مثل إدراك مثلا أن زيدا قائم، هذا لا يحتمل النقيض. والثاني العلم، يعني ما لا يحتمل النقيض العلم. والأول الذي هو النقيض إما أن يحتمله عند الذكر لو قدره، يعني في ذهنه لا بحسب الواقع، أو لا. والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذكر، سيذكر المؤلف رحمه الله أنه أقسام، ولهذا قال والأول يعني الاعتقاد إما أن يحتمل وهو راجح أو لا، فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك. الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذكر أو عند الذاكر ثلاثة أقسام، إما أن يكون الاحتمال راجحا، وإما أن يكون الاحتمال مرجوحا، وإما أن يكون الاحتمال مساويا. فإن كان الاحتمال راجحا فهو ظن، وإن كان الاحتمال مرجوحا فهو إيش وهم، وإن كان مساويا فهو شك. مثاله رجلان، جاءني رجل وقال قد، وقال لي قد قدم زيد، ثم جاء آخر وقال لم يقدم زيد، لكن الأول أوثق عندي من الثاني، فكلام الأول راجح يكون ظنا، يكون كلامه ظنا. طيب كلام الثاني، كلام الثاني الطرف المرجوح وهم، ولو قدر أن كليهما ثقة فقال هذا قدم زيد وقال الآخر لم يقدم زيد، فالآن حصل التساوي يكون شكا. ولذلك يعرف الشك بأنه التردد في أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب العلم يعرف بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. فأما إذا لم تدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا فلا يخلو، إما أن يكون أحد الطرفين أرجح فهو ظن، أو مرجوح فهو ظن فهو وهم، أو يكون هناك تساوي فيكون ماذا شكا. يقول رحمه الله والدليل، الدليل في اللغة بمعنى المرشد وما به الإرشاد، الدليل في اللغة بمعنى المرشد وما به الإرشاد. يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل، أي أنه قد يتوصل وقد لا يتوصل. قول المؤلف ما يمكن التوصل يفيد أن التوصل ليس قطعا، فقد يتوصل وقد لا يتوصل. وقالوا بصحيح النظر من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني بالنظر الصحيح. واحترز أو احترز بقوله بصحيح النظر، احترز بذلك عن النظر غير الصحيح، عن النظر غير الصحيح، مثل تحكيم العقل في صفة الله. فأهل الكلام، أهل الكلام نظروا في صفة الله وحكموا العقل، هذا نظر غير صحيح. النظر الصحيح أن تحكم النص فيها، لأنه لا مجال للعقل في صفات الله عز وجل. إذن ما يمكن التوصل بصحيح النظر يخرج بذلك النظر غير الصحيح، كأن تحكم العقل في الأمور الغيبية. يقول بصحيح النظر في إلى مطلوب خبري، يعني تصديقي، كقولنا هذا جائز، هذا واجب، هذا محرم. وخرج بقولنا الخبري الحسي، الأمور الحسية، فإنه لا يسمى، فما يطلب التوصل فيه لا يسمى دليلا. نعم. قال رحمه الله: إلزام ما فيه مشقة، وشرعا خطاب بأمر أو نهي، وقيل إلزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الإباحة إن قيل هي تكليف، وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب، فيخلو صبي ومجنون وفي مميز قولان أظهرهما النفي، ولا تكليف على نائم وناس وسكران لا يعقل لعدم الفهم، ولا تقرب الصلاة مؤول، والمكره مكلف مطلقا، ودعوى أن العدل الشرعي يأباه مردودة، والكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وقيل بالنواهي منها فقط، وقيل لا مطلقا، وشرط المكلف به كونه معلوم الحقيقة، معلوم التكليف به، معلوما ممكنا، وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري، ولا تكليف إلا بفعل، ومتعلق النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه. وعن أبي هاشم العدل الأصلي. نعم. يقول التكليف، يقول لغة إلزام ما فيه مشقة، التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة ومشقة. أما شرعا فقال خطاب بأمر ونهي، وهذا التعريف فيه قصور، ولهذا قيل قال وقيل إلزام مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. والأولى أن نعرف التكليف شرعا بأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من إيجاب أو تحريم أو وضع كما سيأتي. فهذا معنى التكليف، يعني مقتضى خطاب الشرع. الخطاب الشرعي أو الدليل الشرعي ما الذي يقتضيه؟ قد يقتضي إيجابا، قد يقتضي تحريما، قد يقتضي صحة، قد يقتضي فسادا إلى آخره. يقول وقيل إلزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الإباحة. والأحكام التكليفية كما هو معلوم خمسة، يعني الأحكام، هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي الإيجاب والإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. لكن أورد على ذلك الإباحة، كيف كانت تكليفا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تدخل الإباحة إن قيل هي تكليف. الآن الأحكام الشرعية قلنا التكليف خمسة: الإيجاب هذا فيه التكليف، النهي، التحريم فيه التكليف، المسنون فيه التكليف، المكروه فيه التكليف، يعني ترك، إما إيجاد وإما ترك. لكن الإباحة كيف كانت تكليفا، أو كيف عدت من جملة الأحكام التكليفية؟ قيل إنها عدت من أحكام التكليفية لوجوب اعتقاد إباحتها. فالمباح وإن كان مباحا لا تكليف فيه، لكن يجب على الإنسان أن يعتقد إباحته. فمثلا الخبز مباح، يجب أن تعتقد حل الخبز، يجب أن تعتقد حل كذا، فمن جهة وجوب الاعتقاد كانت تكليفا. يقول: وقيل إلزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الإباحة إن قيل هي تكليف، وشرطه في المكلف. التكليف، هناك شروط التكليف تتعلق بالمكلف وشروط تتعلق بالمكلف به. فالمكلف يقول: من شرط العقل، والعقل هو ما يحصل به الميز، يعني ما يحصل به التمييز، وفهم الخطاب. فشرط التكليف بالنسبة لمن وجه إليه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. فخرج بقولنا: العقل من لا عقل له فلا يعد مكلفا، كالمجنون والكبير المهذري، هذا غير مكلف لأنه قد إيش زال عقله. وفهم الخطاب يعني أن يكون متهيئا لفهم الخطاب. فيخرج بذلك مثلا الصبي الذي لا يميز، فهو لا يفهم الخطاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيخرج صبي ومجنون. الصبي من كان دون البلوغ، والمجنون من هو المجنون؟ المجنون هو من لا عقل له. قال: وفي مميز قولان أظهرهما النفي، يعني هل المميز مكلف أو غير مكلف. ومن هو المميز؟ المميز قيل من بلغ سبعا، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وقيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق قال في الإنصاف: والاشتقاق يدل عليه. وهذا أولى أن نعرف المميز بأنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل عليه. وعلى هذا فقد يحصل التمييز في من له 5 سنوات أو 6 سنوات، لكن الغالب أن التمييز التام لا يحصل إلا عند تمام 7. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يقول: وفي مميز قولان، يعني هل هو مكلف أو ليس بمكلف، هل يخرج أو لا يخرج. يقول: أظهرهما النفي، لأن من دون البلوغ قد سقط عنه التكليف. قال: ولا تكليف على نائم، النائم غير مكلف، يعني في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، لأن النائم فعله أو ما يضاف إليه من فعل تارة يتعلق بالآدمي وتارة يتعلق بالله تعالى، فما تعلق بالله فإنه لا يؤخذ عليه وليس مكلفا، وفعله لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون. إذن لا تكليف على نائم فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فلا يوصف تركه بأنه إثم، أو إذا فعل شيئا أنه إثم، لكن فيما يتعلق بحقوق الآدميين ما كان مترتبا عليه الضمان يضمن، ما ترتب عليه ضمان يضمن. فلو فرض أن نائما انقلب على جنبه وأتلف مالا لشخص، فهل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب أنه يضمن، يعني إنسان مثل نائم فانقلب وكسر نظارة آخر نائم بجواره، فإنه لا إثم عليه فيما يتعلق بحق الله، لكنه يضمن، لأن الضمان يتعلق بحقوق الآدميين. يقول: ولا تكليف على نائم وناس، ناس يعني حال نسيانه. والنسيان ما هو؟ النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. فالناس غير مكلف يعني حال نسيانه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالذي أكل وشرب وهو ناس يقول هو حال شربه وحال أكله ليس مكلفا، لأنه إيش قد زال عنه التكليف. قال: وسكران أيضا ليس مكلفا، لأن التكليف مداره على العقل، والسكران قد زال عقله. قال وسكران لا يعقل، احترازا من السكر في مبادئه أو السكران الذي يعقل. يقول لعدم الفهم قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقالوا حتى تعلموا ما تقولون يدل على أنه إذا كان يعلم ما يقول ويعي ما يقول فإنه يكون مكلفا. إذن في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا نهى عن قرب الصلاة والإنسان في حال السكر؟ لأنه إذا صلى وهو سكران لا يفهم ولا يعقل، ولهذا قال لعدم الفهم. بل قال الله عز وجل في الآية الكريمة حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك صلاة السكران يعايى بها، يلغز بها، ويقول من هو الذي إن صلى أثم وإن ترك أثم. شخص إذا صلى فهو آثم وإذا ترك الصلاة فهو آثم، هذا السكران. لأن السكران إن صلى فهو آثم لأنه خالف الآية الكريمة لا تقربوا الصلاة، وإن ترك الصلاة فهو آثم أيضا بتأخيره. يقول رحمه الله والمكره مكلف مطلقا، المكره مكلف مطلقا، ودعوى أن العدل الشرعي يأباه مردودة. اختلف العلماء بل الأصوليون في المكره هل هو مكلف أو ليس مكلف، وقد يكون الأمر يعود أو الخلف قد يكون لفظيا. فمن العلماء من قال إن المكره، إن الإنسان المكره غير مكلف فهو كالنائم لأنه كالآلة، ومنهم من قال إنه مكلف لكن رفعت عنه المؤاخذة. واضح الفرق؟ من العلماء من يقول إن الشخص المكره مكلف ومكلف لكن قد رفعت عنه المؤاخذة، بمعنى أن ما يحصل وما يترتب على إكراهه لا يترتب عليه شيء. ومنهم من قال إن المكره ليس مكلفا قطعا، والخلف قد يكون أقرب ما يكون إلى أنه لفظي، لأن الكل متفق على أن الإنسان المكره لا يؤاخذ على إكراهه. ولهذا قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير، الإكراه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. واعلم أن الإكراه الذي تترتب الذي ترتفع به المؤاخذة هو الإكراه الملجئ، أن يكون الإكراه ملجئا بأن يحصل على الإنسان ضرر إذا لم يمتثل، إما في بدنه أو ماله أو أهله أو عقله أو دينه إلى آخره. فأما غير الملجئ، يعني لو قال الإنسان مثلا لشخص افعل كذا وإلا وبختك، أفطر في نهار رمضان وإلا وبختك، أو صفعتك على وجهك، نقول هذا ليس إكراها ملجئا يوجب للإنسان أن يرتكب المحرم أو أن يترك الأمر الواجب، لكن المراد الإكراه الملجئ. وإنما يكون الإكراه عذرا بشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على الظن أن المكره يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فشروط كون الإكراه عذرا ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يعني قتل مثلا معه سلاح ويقدر. والثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل، قد يكون معه سلاح ويقدر لكن تعرف أنه لا يستطيع الفعل. والثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فإذا كان يتمكن من المدافعة فحينئذ لا يكون هناك إكراه. إذن هذه هي الشروط الثلاثة، شروط لكون الإكراه يكون عذرا. ثم قال المؤلف رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الإسلام، الكفار مخاطبون بأصوله وبفروعه، لكن لا تصح منهم الفروع حتى يأتوا بالأصول. فالكافر مخاطب بأصل الإسلام، يعني أنه يجب أن يدخل في الإسلام، ومخاطب أيضا بفروع الإسلام، لكن الفروع لا تصح منه حتى يسلم. ومع ذلك، يعني مع كونه لا يفعل، مع كونه غير مخاطب بها، غير مخاطب بها إلا إذا أسلم، يحاسب عليها، يحاسب عليها. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في عذابهم، فلولا أن هذه الأمور التي ذكروها لها أثر في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها. إذن الكفار أو الكافر مخاطب بالإسلام، مخاطب بالإسلام، فإذا أسلم خوطب بالفروع، لكن لو فعل الفروع قبل أن يسلم فإن لا تصح منه. ومع ذلك يحاسب على هذه الفروع، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم ويتمتع به في الحياة الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغيرها. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فمفهوم الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أن غيرهم عليه جناح. قال: وقيل بالنواهي منها فقط، يعني أنهم يخاطبون بالنواهي لا بالأوامر، وقيل لا مطلقا، والصواب أنهم مخاطبون، لكن لا تصح الفروع منهم حتى يأتوا بماذا؟ بالأصول. يقول: وشرط المكلف به، لما ذكر المؤلف رحمه الله شرط شروط المكلف، ذكر شروط المكلف به، الشيء المكلف به. أولا: كونه معلوم الحقيقة، أن يكون معلوما حقيقة، لأن التكليف بما لا يعلم لا يمكن أن يكون التكليف على أمر مجهول. فمثلا لو قيل صلوا ولم تبين صفة الصلاة، هذا تكليف بشيء غير معلوم. زكوا ولم يبين ما المال الذي يزكى منه وما القدر الذي يزكى وما أشبه ذلك، هذا تكليف بغير معلوم. إذن لابد أن يكون المكلف به معلوم الحقيقة، ما حقيقته، ما صفته. ثانيا: معلوم التكليف به، أن يكون كونه معلوم الحقيقة يعني حقيقته، مثلا كلفت بصلاة تعرف حقيقة الصلاة، معلوم التكليف به يعني كيف تفعل هذه الصلاة، معدوما يعني لا موجودا، لأن الموجود قد حصل التكليف، قد حصل التكليف ممكنا احترازا من المستحيل أو ما لا يطاق. ولهذا من القواعد المقررة أنه لا تكليف بما لا يطاق. إذن المكلف به له شروط: أولا كونه معلوم الحقيقة، يعني أن يدرك المكلف حقيقته، كلف بالصلاة يعرف هذه الصلاة. ثانيا: معلوم التكليف به، كيف يؤديها، صفتها، وقتها، هيئاتها. ثالثا: معدوما، يعني أن لا يكون موجودا، لأنه إذا وجد سقط التكليف. فإنسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى، لما صلى صلاة الظهر عدم التكليف بها، لما صلى صلاة الظهر سقط الطلب وعدم التكليف بها، ممكنا احترازا من غير الممكن يعني المستحيل. فالشريعة الإسلامية لا تكلف أو لا تكليف فيها بما لا يطاق. يقول: وينقطع التكليف حال حدوث الفعل، فمتى حدث الفعل، لكن يقيد هذا إذا وقع صحيحا ينقطع التكليف، أما إذا لم يقع التكليف صحيحا فإنه لا يسقط. إذن الفعل ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، نقول يقيد بما إذا كان الفعل صحيحا انقطع التكليف، أما إذا كان الفعل غير صحيح فلا ينقطع، بل لا يزال التكليف موجودا. فإنسان صلى بغير طهارة هذا فعل ما كلف به، لكن هذا الفعل غير صحيح، فالتكليف لا يزال باقيا. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، فهنا الطلب لم يسقط. يقول ولا تكليف إلا بفعل ومتعلق، نعم لا تكليف إلا بفعل، يعني أن التكليف إنما يكون بالفعل، وهذا يشمل الفعل يعني فعل اللسان من الأقوال، ويشمل فعل الجوارح احترازا من الفعل من يعني من التصورات الذهنية. ومتعلق النهي كف النفس، يعني أن النهي متعلق كف النفس عن هذا الشيء الذي نهى الشرع عنه، وقيل ضد المنهي عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في النهي، هل النهي عن الشيء أمر بضده، وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا، سيأتي في مباحث الأمر والنهي. يقول وعن أبي هاشم العدم الأصلي. نعم، إذا نقف على الحكم نكمل بعد الصلاة.